الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، عنوان هذا الدرس المؤمن بين الإخلاص والرياء، وسأتحدث بإذن الله عز وجل عن 10 نقاط. النقطة الأولى مقدمة وتعريف، النقطة الثانية دواعي وأسباب الرياء، النقطة الثالثة أنواع الرياء، الرابعة من دقائق الرياء، الخامسة بعنوان ليس من الرياء، السادسة ثمرات الإخلاص، السابعة حكم العبادة التي شابها رياء، الثامنة وقفة مع السلف وأحواله، التاسعة علاج الرياء، العاشرة والأخيرة علامات المخلص. أيها الإخوة المؤمنون، يأتي الحديث عن الإخلاص والرياء في وقت اشتدت فيه غربة الإسلام، وصار التمسك بالإسلام في كثير من بلاد الأرض وكثير من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، صار كثير من إخواننا المسلمين يعانون من شدة الغربة، حيث إنهم يلاقون عنة شديدا إذا أرادوا أن يسيروا على ركب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الغربة تكون في بلاد أشد من أخرى، وكذلك أيضا قد تكون الغربة في بعض أبواب الدين أكثر من الغربة في أبواب أخرى. ومن أعظم الغربة التي يعيشها المسلمون اليوم غربة الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة الذي هو أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا، فإذا خرج من هذه الحياة الدنيا مخلصا لله فقد نجا وفاز، ومن شاب إخلاصه شيء من الرياء فلا يلومن إلا نفسه، لأن القضية خطيرة والأمر جلل أيها الإخوة أن يتساهل الإنسان في هذه القضية العظيمة وهي قضية الإخلاص. دل الكتاب والسنة على أن الإخلاص والمتابعة هما شرط قبول كل عمل يقدم لله من قبل الخلق، وهذا الأمر لا يحتاج إلى استدلال لكثرة ما ذكره العلماء واستدلوا عليه من نصوص الكتاب والسنة. ومن أشهر ما يستدل به في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا يعني متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يقع في عمله أي شيء من شوائب الشرك مما يلطخ بياض الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة هو حقيقة الدين ولب العبادة ومفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم بعد ذلك ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الإخلاص أيها الإخوة هو إفراد الله تعالى بالقصد، والمقصود بالقصد يعني في الطاعات وليس في كل عمل، لأننا مأمورون بالإخلاص وجوبا في كل طاعة. أما من أراد أن يحتسب كل أمر دنيوي يحتسب فيه الأجر فهذا باب واسع، ولكنه يدخل في المندوبات لا يدخل في الواجبات. يقول حافظ الحكمي رحمه الله في تعريف الإخلاص، يقول: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. ولك يا أخي المسلم أن تعرض كل عمل وكل قول وكل اعتقاد في قلبك على هذا التعريف. منذ أن بلغت، منذ أن عرفت أن الله عز وجل أوجب عليك كذا وكذا ونهاك عن كذا وكذا، هل تركك للمحرمات من أجل الله؟ هل فعلك للطاعات كله من أجل الله؟ هذا هو الإخلاص. أهمية هذا الموضوع يكمن من معرفة ضده، وكما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها فتتميز الأشياء. ضد الإخلاص هو الرياء، ولذلك عنوان الدرس المؤمن بين الإخلاص والرياء، علما بأن الإخلاص يضاده أشياء كثيرة، ليس الرياء فقط، ولكن الرياء هو أعظمها وهو مفتاح الشر الذي إذا انفتح على المؤمن دخل بعده كل بلاء. يكفي أخي المؤمن أختي المؤمنة أن تعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قضية الرياء أنها أعظم وأخطر من فتنة المسيح الدجال. انظروا إلى فتنة المسيح الدجال، استغرقت كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الأحاديث ذكرت هذه الفتنة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يستعيذ بالله في كل صلاة من فتنة المسيح الدجال، حتى قال بعض أهل العلم بوجوب الاستعاذة من المسيح الدجال في كل صلاة. إذن قضية المسيح الدجال خطيرة. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيبين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. ويكفي يا أخي أيضا أن تعلم أن اختلال الإخلاص لدى الأمة سبب في هزيمتها كلها، وما نرى ونلمس من الويلات والنكبات التي تصيب الأمة اليوم إلا نتيجة التفريط في لب الدين والعبادة وهو الإخلاص. ضاع الإخلاص أيها الإخوة في القلوب فضاعت الأمة وراءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة برعيتها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. انظر رحمك الله كيف أن الإخلاص في حادثة من الحوادث التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وهي قصة بغي بني إسرائيل وكلكم يعرفها. هذه البغي اشتهرت بالزنا، لا تتورع عن فعل الفاحشة أعاذنا الله وإياكم ومجتمعات المسلمين من هذه الفاحشة، كانت لا تتورع عن الزنا، فهي زانية معروفة بهذه الفاحشة. إلا أنها في يوم من الأيام، والقصة أصلها في صحيح مسلم، رأت كلبا يلهث من شدة العطش، كاد أن يأكل الثرى من شدة العطش، فلان قلبها رحمة بهذا الحيوان، ثم إنها نزلت إلى البئر وأمسكت الخف بفمها ونزلت وتكبدت المشقة حتى تحمل في خفها شيئا من الماء وتصعد وتعطيه للكلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصتها قال: فسقت الكلب فشكر الله لها وغفر لها. كيف غفر الله عز وجل لها؟ اسمع التحليل من طبيب يحسن هذا الأمر وهو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: هذه سقة الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها أو غفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها. أجل أيها الأخوة، يأتي الزنات والزانيات ويقولون: نأتي بكلاب ونسقيهم والحمد لله نفعل. لا، هذه المرأة قام في قلبها شيء عظيم اسمه الإخلاص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال. وهذه القصة، قصة بغي بني إسرائيل، ملاحظ أيها الإخوة فيها أشياء دقيقة. أولا، هي فعلت هذا لله، ليس عندها أحد من البشر حتى تريه أنها تسقي الكلاب، ما عندها أحد. ثم إنها لا تنتظر الشكر من كلب، الكلب لا يعرف المدح ولا الشكر ولا الإطراء، فهو كلب لا يسقى، لكنها احتسبت الأجر. وهذا أيها الإخوة هو سر هذه القضية، هو الإخلاص. فهي لم تنتظر شكرا من أحد، فضلا عن أن تنتظر هذا الشكر من كلب لا يتكلم ولا يسقى. قال بعض السلف: قد يصلي رجلان بجوار بعضهما صلاة واحدة في نفس الصف وفي نفس المسجد ويؤديان نفس الفرض، يكون بين هذا وهذا في الصلاة كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لتفاضل ما في قلبيهما من الإخلاص. وقد جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم، شخص يتبرع بريال وآخر يتبرع 100,000 ريال، سبق الريال 100,000 ريال. السبب ما قام في قلب المتصدق الأول من الإخلاص لله، قدم الصدقة لله عز وجل، لم يرجو ثوابا من عند أحد من المخلوقين قط. أيضا من العبارات التي ذكرها العلماء في صعوبة الإخلاص وكونه عزيزا في مثل هذه الأزمنة، يقول ابن الجوزي رحمه الله: ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا بأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. وصدق. قال الشاعر قبله: نهو الثناء مبرز ومسمع، حب الثناء طبيعة الإنسان. الإنسان يحب الثناء، يرغب أن يسمع كلاما حسنا عنه، يرتاح، يشعر بالسرور إذا قيل إن في مجلس من المجالس ذكر عن كذا وكذا وكذا، فهو يفرح، هذه طبيعة الإنسان. لكن ليس له أن يسلم زمام نفسه للشيطان، لا، أنت ما دمت في الدنيا فأنت عبد، والعبودية تقتضي أن تسير وفق ما يريد سيدك وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حصة الجنة بإيش؟ حصة الجنة بالشهوات، حصة الجنة بالمكاره، حصة الجنة بالمكاره، وحصة النار بالشهوات. الجنة نعم تحص بالمكاره، أشياء كثيرة نحن نقوم بها عبادة وتعبدا، لكنها شاقة علينا. نعم، ومن أعظم ذلك الجهاد في سبيل الله. المجاهد إذا أخذ سيفه وذهب إلى ساحات القتال يعرف أنه احتمال 70 أو 80 أو 90% أنه تقطع رقبته، فهو يعرف أن القضية قضية موت أو حياة، لكن ترخص هذه الحياة كلها من أجل الله تبارك وتعالى. وهذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أويس القرني رحمه الله تعالى: إذا قمت تدعو الله أن يصلح لك قلبك وليتك فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتغلب علي. ويقول يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقال سهل بن عبد الله بن عبد الله التستري: ليس شيء على النفس أشق من الإخلاص. لماذا؟ لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص الآن إذا عبدت الله مخلصا ما في شيء في الدنيا تنتظر أن يأتيك مباشرة كمال أو كثناء أو كمدح، إنما تدخر ليوم العرض على الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم في عبارات جميلة له، يقول: لا يجتمع الإخلاص في القلب، انتبهوا يا أخوة، لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. يجتمع الضب مع الحوت، هذا في البحر وهذا في الصحراء. كذلك أيضا حب الثناء وحب الإطراء لا يجتمع في قلب قام على تعظيم الله وإخلاص العبادة له. ينافي الإخلاص أشياء كثيرة، منها الرياء ومنها السمعة، يعني محبة التسميع، الرياء أن ترائي بعملك، التسميع بالقول، ومنها أيضا العذر، ومنها إرادة الدنيا، ومنها إرادة دفع الضرر عن الإنسان، ومنها إرادة الشرف، ومنها الشهرة. وأعظم هذه الأشياء الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر. ويجب على المؤمن إذا سمع أن ذنبا من الذنوب سمي شركا أن يخاف خوفا شديدا، خوفا شديدا، لأن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أهل العلم أن هذه الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر، فالأصغر لا يغفر، إلا أنه إذا كثرت حسنات العبد فإنه ربما تساقطت سيئاته مع كثرة حسناته. ولكن أن يغفر الشرك الأصغر ابتداء لا يغفر كما هو الحال بالنسبة لكثير من الكبائر. أما الرياء فهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس من أجل أن يحمد صاحبه. العمل يؤديه أمام الناس ويتصنع ويزين العمل حتى يثنى عليه ويذكر بخير. حكم الرياء، الرياء نوعان من جهة الحكم. أحيانا يكون رياء أكبر وهو شرك أكبر مخرج من الملة، مثل رياء عبد الله بن أبي بن سلول، ومثل رياء بعض المنافقين في هذا الزمان الذين يدعون الإسلام وهم يكيدون له ويكتبون يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالسنة فيما بينهم، فإذا حضروا في المجالس العامة أظهروا حب الإسلام وأظهروا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أشد الناس عداوة، وقد ذكرهم الله عز وجل في أول سورة البقرة. يكفي فيهم قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا يقولون؟ إنما نحن مصلحون. قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعلى رأسهم العلمانيون في هذا الزمان، فهم كثير منهم منافقين، كثير منهم منافقون، وإن كان ليسوا كلهم، ليسوا كلهم، لكن كثير من العلمانيين في هذا الزمان الذين يظهرون الإسلام وأسماءهم إسلامية، وتجد أنه يعتنق الإسلام في الجملة، تجد أن عنده حقدا عظيما على السنة وعلى أهلها، ويستهزئ ببعض الآيات وبعض الأحاديث، وكفى بهذا كفرا نسأل الله العافية. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. إذن أيها الأحباب قضية الرياء قضية خطيرة جدا ويجب على كل مؤمن أن يتفقد نفسه وأحواله، فالقضية أخطر مما يعني نتصور في حياتنا العادية. نحن الآن نفعل أشياء كثيرة ما ندري أخلصنا أو ما أخلصنا، لكن ما هو الحال لو جاء الموت وأعمالنا هذه ليست لوجه الله؟ نضرب على وجوهنا بهذه الأعمال وتصير خزيا علينا في الآخرة، هل أحد منا يود ذلك؟ إذن المراجعة والمحاسبة لا بد منها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ندم. لماذا يقع الإنسان في الرياء؟ دواعي الرياء أسبابه، لماذا الإنسان يسعى في الرياء؟ يعرف أنه شرك، يعرف أنه يحبط العمل، ويعرف ما ورد فيه من النصوص. لماذا يفعل؟ أولا يفعل المؤمن أحيانا بعض الأعمال ويرائي فيها تحصيلا للجاه والشرف والمنزلة في قلوب الخلق، وثانيا ربما طمع في شيء من المال وطمع في شيء من حطام الدنيا، مثل من يتسلم المناصب الدينية فقط من أجل الراتب، أعوذ بالله من هذا الصنيع. ثالثا أحيانا يقدم المرء على الرياء خوفا على نفسه من العقوبة، مثل المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانهم ما يدخلون في الإسلام، لكنهم عرفوا خاصة بعد غزوة بدر أن الإسلام ظهر وشاع، فلو لم يدخلوا حصل لهم ضرر كبير على أنفسهم وأموالهم، فأرادوا مداراة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأصح النفاق والمجاملة الكاذبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ما فعلوا واعتنقوا هذا المذهب الذي صار بعد ذلك يسري في الأمة، نسأل الله العافية منه ومن أهله. وأيضا من أسباب الرياء وهو الرابع الخوف من ذم الناس ومقتهم. بعض الناس ما عنده تحمل أبدا أن يذكر بشر، ولذلك تجده يخطف ود كل الناس حتى اليهودي والنصراني والملحد والشيوعي والمنافق. هذا غير صحيح، وقد نقل عن بعض السلف كسفيان وغيره أنه قال إذا رأيت الرجل يحبه كل الطوائف تعلم أنه رجل سوء. ليش؟ لماذا؟ لأنه لم تظهر عنده قضية البراء، وقضية البراءة من المشركين قضية لا بد منها. لا بد الإنسان أن يعامل أهل الكتاب على أنهم أهل الكتاب، مثلا ما يبدأهم بالسلام، هذه قضية حسمها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يقدم حب المؤمنين على الكافرين، هذه قضايا ما فيها مساومة من قضايا العقيدة. ومع ذلك أيها الأخوة بعض الناس نسأل الله العافية يخاف على نفسه أو يخاف على نفسه من الذم والمقت إلى درجة أنه يفعل المراءة. وكذلك أيضا من أسباب الرياء وهو الخامس بعض الناس في قلوبهم حب شديد للمدح، يجدون لذة عظيمة للمدح، ما يرتاح ولا يأتيه النوم لن يسمع مدح عظيم جدا له، وهذا مرض نسأل الله العافية يعني يصاب به بعض المسلمين. السبب السادس فتنة الناس، بعض الناس يفتنونها الخلق، تجد الرجل فيه خير وفيه زوجة وفيه صلاح لكنهم يفتنونه، بمعنى أنه يعني يقبلون عليه بكلام وبأعمال حتى يفتنونه عن دينه، فيحببون له الرياء، يأتون ويثنون عليه في وجهه ويقولون فيك كذا وفيك كذا، وهذا غلط. ثناء على الناس في وجوههم خطأ، حتى لو كانوا من أزهد الناس لا تثني على في وجهه كأنك تذبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالقتل. ولذلك كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا مدحه أحد في وجهه أخذ رملا ورماه في وجهه، يرى أن هذا تطبيق للسنة. ولذلك ينبغي علينا أيها الأخوة أن نقتصد في مدح الناس حتى لا نفتنهم. أنواع الرياء، الرياء أحيانا يحصل في البدن، مثل من يظهر التعب إذا صام، تجد بعض الناس إذا صام حتى وشفتاه متشققتان ويظهر عليها أثار التعب، ويكون مثلا يوم اثنين أو الأيام البيض من الشهر ويظهر بعض الأشياء أو بعض العبارات التي يشعر فيها الموجودين أنه قد تعب جسمه وأن هذا نتيجة الصيام. سبحان الله، أتعبت نفسك من أجل الله ثم تفسد هذا بهذه الحركات، عجيب والله. ما أقل ذكاء هذا الإنسان الذي يفعل العبادة لله ثم يفسدها بيده أو بلسانه. ومن أنواع الرياء الرياء القولي، مثل ما يحصل عند بعض الفراء قراء القرآن أو الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يفعلون هذه الأشياء سمعة ومراءة لا يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا من أنواع الرياء الرياء العملي، وهذا يحصل في التعبد في السجود مثلا، أن يطيل السجود لأن الناس حوله يرونه، وكذلك أيضا إذا دخل أحد المسجد وهو يصلي حسن صلاته وزينها، هذا كله في الرياء العملي. ويدخل أيضا في الرياء اللباس والهيئة والسيارة والبيت وما شابه ذلك من الأشياء التي يبحث صاحبها من ورائها الشهرة، فالشهرة منهي عنها، قد جاءت أحاديث مرحبة من لباس الشهرة ومن البحث عن الشهرة، وبعض الناس أعاذنا الله وإياكم من هذا البلاء يبحثون عن الشهرة بأي وسيلة. ومن أعجب ما ذكر في هذا الباب أن رجلا في الحج جاء إلى بئر زمزم والناس يشربون منها، فبال فيها، بال في زمزم يوم الحج الأكبر يوم العيد، والناس كلهم يسقون من زمزم، فنجسها عليهم فأخذوا يضربونه بالنعال على رأسه، قالوا قبحك الله لم تجد مكانا تقول فيه إلا في زمزم، قال أريد أن يذكرني الناس في المجامع ولو باللعنات، يعني يحب أن يذكر يشتهر ولو كان باللعن والسب، فهذا حب للشهرة. ويبتلى أيضا بعض الناس في بعض المجالات التي ابتلينا فيها بها في آخر الأزمنة لأنهم يبحثون عن الشهرة إما خلف الغناء أو خلف الرياضة أو ما شابه ذلك، يقول قد يسأل ما هدفك في الحياة، يقول أريد أن أكون مشهورا، هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تساوي عنده الشهرة، هذا هو عبادة الله عندهم. وهؤلاء غافلون لاهون أمرقوا في الشهوات حتى نسوا الله تبارك وتعالى ونسوا ذكره. النقطة التالية سنتحدث عن بعض الرياء الدقيق الذي لا ينتبه له الناس، وهذا من أهم الأشياء الآن، لأننا يا أخوة الآن لا نزكي أنفسنا، كثير منا قد يقع في الرياء وهو لا يشعر، فالرياء هذا الدقيق هو الذي نريد التفتيش عنه، وسأذكر فيه أكثر من نقطة. النوع الأول من أنواع الرياء الدقيق، بعض الناس من المسلمين فيه خير وفيه صلاح يخفي طاعته عن الناس ولا يرغب أبدا أن يطلع أحد من الناس على عبادته، ولكنه إذا خرج إلى الناس وقابلهم انتظر منهم الإكرام وانتظر منهم أن يبدأوه بالسلام وأن يوقروه وأن يسموه الشيخ الفلاني وأن يسموه مثلا فلان ما شاء الله فلان كذا وأن يثنوا عليه وأن يسامحوه في البيع والشراء، فإذا دخل مثلا إلى البقال يعني كأنه يقول لماذا تبيعني مثل الناس، أنا فلان بن فلان الزاهد الورع العالم إلى آخره، فهذا مدخل خطير للرياء، فهو كأنه يتقاضى عن إخلاصه الجزاء من الناس بالإكرام والتودد والسلام والمسامحة في البيع والشراء، والدليل أنه إذا قصر الناس معه ثقل ذلك على نفسه وشق عليه، وهذا في الحقيقة يعني لا شك أنه فبش في إخلاصه. لماذا الناس يعطونك سعر أقل؟ لأنك مثلا مشهور بالقرآن أو مشهور بالعلم، لماذا يا أخي مشهور بالفتوى تكفي الناس بفلوس؟ لا، ولذلك الشاب الصالح عليه أن يتقي الله عز وجل في هذه الأشياء. بعض الشباب الصالحين الآن تجد حتى في مدرسته يريد من أستاذه أنه يعامله معاملة خاصة، مثلا ما حلوا الواجب كلهم عليهم عقاب، قال لا أنا شاب ملتزم لا تعاقبني مثلا، يعني كأنك تشتري عدم العقاب بالتزامك، لا أنت مثلك مثل غيرك أخطأت تتحمل النتيجة وتعامل مثل معاملة بقية المسلمين. اللون الثاني من ألوان الرياء الدقيق الخطي، بعض الناس يذمون أنفسهم ويتهمونها، تجد إذا جلس في المجلس قال الله أكبر والله لو تعلمون ما عندي من الذنوب لما استمعتم إلي ولا ما جلستم عندي ولا ما سلمتم علي، والله إن عندي من الذنوب ما الله به علي، حتى يقول الناس سبحان الله ما أزهده وأورعه وأكثر، شوف التواضع. ولذلك يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله قال كفى بالنفس إطراء، كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. حتى بعض النساء تجدها مثلا تأتي في مجتمع النساء وتذم نفسها وتقول أنا والله يعني ما أنا مقصرة وأنا كذا، حتى يقولها لا يا أم لا أنت ما قصرت، أنت أحسن وحدة وأنت وأنت وأنت، هذا كله بحث عن الرياء، لكنها شهوة خفية. الشيطان يجعل هذا الغطاء فيظن المسكين أنه مخلص وهو واقع في الرياء. اللون الثالث، بعض الناس يجعلون الإخلاص وسيلة لا غاية. كيف هذا؟ الإخلاص أصلا، الإخلاص هو غاية الوجود الإنساني. أنت إذا أخلصت لله نجوت. بعض الناس يجعل الإخلاص سببا في تحصيل شيء من الدنيا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، يقول حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله 40 يوما ففجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. يعني ممكن الإنسان ما ينجح في الدراسة إلا بشق الأمر، فأتاه أحد الصالحين قال له ترى الإخلاص لله عظيم وإن شاء الله تنتفع به حتى في دراسة. ترى بعض الناس كانوا بلجاء وكانوا وكانوا، فلما أخلصوا أخذوا الأوائل على دفعاتهم على دفعاتهم. ففجد هذا الرجل مباشرة قال الإخلاص ما عندي إلا الإخلاص، أخلص من أجل إيه؟ من أجل الدراسة، ما أخلص من أجل الله. انظر إلى قصة أبي حامد. يقول شيخ الإسلام أنه بلغ أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال أبو حامد فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء، ما تفجر شيء على لساني. فذكرت ذلك لبعض العارفين فقلت له إني صنعت كذا وكذا بعد أن سمعت. فقال إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تعالى، أخلصت شيء تصير حكيما ولم تخلص لله عز وجل. اللون الرابع، بعض الناس يخفي طاعته وكذلك أيضا يخلص فيها، ولكنه بعد ذلك بعد ما تنتهي العبادة يرجع إلى عبادته فيشوهها ويقع فيها بعض شوائب الرياء. مثال، يقول بعضهم مثلا كنا مرة في الحج، ويذكر لك موقف عصيب جدا جدا أنهم فعلوا وفعلوا وأنهم لقوا مشقة وكادوا أن يموتون إلى آخره. من أجل إيه؟ من أجل أن يرائي. الله أعلم بالنوايا، قد يكون فعلا الرجل ما قرأ عليه الرياء، لكن إذا فعل هذا وقصده الرياء فقد رجع على عمله الصالح المخلص، رجع عليه بشيء من الشوائب. ومن اللطائف في هذا أن الإنسان أحيانا يخلص ويطيع الله عز وجل ويخفي عبادته، لكنه إذا رأى الناس ما يتحمل. ذكر أن الأصمعي رحمه الله صلى بجوار رجل كان يصلي صلاة خاشعة، فلما سلم قال له الأصمعي، والمفروض طبعا الأصمعي ما يقول له، لكن قال له الأصمعي قال ما أحسن صلاتك. فقال الرجل فكيف لو علمت أيضا أنني مع ذلك صائم. شوف الرجل مسكين وجعل صلاته وأفسد نيته، والسبب سمع الثناء فارتعد قلبه للثناء ومحبة الإطراء فوقع في هذا. اللون الخامس، ترك العمل من أجل الناس، وهذا مشهور. فبعض الناس يترك العمل الصالح من أجل الرياء، يعني هو يريد أن يفعل العبادة لكن يرى الناس يقول لا لن أفعلها لأني أخشى لو فعلتها أن أقع في الرياء. ويقول الفضيل والعبارة مشهورة، يقول ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهنا ملحوظة، وهو أن الترك المقصود به يا أخوة الترك الكلي، بخلاف إنسان يترك الراتبة في المسجد ليصليها أين؟ يصليها في البيت، هذا بالعكس يحمد. لكن في ناس لا، يترك الراتبة كلها من أجل الناس، فهذا هو الذي يعني يطلق عليه كلام الفضيل. غير أن اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ بن باز لهم تعليق على هذه العبارة، فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المجلد الأول صفحة 532 عن هذه العبارة، هل عبارة الفضيل صحيحة أو لا؟ فقالت اللجنة إن قول الفضيل إن ترك العمل من أجل الناس رياء ليس على إطلاقه، بل المعول على ذلك على النية مع العناية بتحري موافقة الشريعة في جميع الأعمال. فإذا وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لئلا يغن به ما يضره فليس هذا من الرياء، بل هو من السياسة الشرعية. وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة به، أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي. انتهى باختصار. وخلاصة الكلام أنهم يفرقون بين إنسان فعلا لو فعل الطاعة أمام الناس داخل عليه الرياء تقريبا بنسبة كبيرة، فهو خشية الرياء لخوفه على نفسه يترك الرياء، والمسألة محتملة والعلم عند الله. من ألوان الرياء الدقيق أيضا وهو السادس، أن يعمل الرجل الصالحات لا من أجل ثواب الآخر. لاحظوا يا هو يعمل الصالحات لا من أجل ثواب الآخرة، بل من أجل أن يجازيه الله بحفظ نفسه وماله وأهله ودوام النعمة عليه. يسمع قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، قال الحمد لله نصلي ونصوم ما دام لأزيدنكم، المليون يصير اثنين والاثنين يصير ثلاثة وهكذا. فهو يطمع في قضايا ترجع بالمصلحة عليه في الدنيا، ولا همة له أبدا في طلب الجنة ولا من الهرب من النار. وهذا قد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا يحصل أيضا لمن يذكر الأذكار من أجل أن لا يصيبه مثلا عين فقط، أو يذكر الأذكار كي لا يصيب حادث، أو يذكر الأذكار لأن سمع من قرأ آية الكرسي مثلا أنه يحفظ إلى آخره. المقصود أنه يريد الحفظ في الدنيا ولم يلتفت مطلقا إلى قضية الآخرة. وهذا عنده نقطتان مهمتان: النقطة الأولى أنه يأثم على هذا العمل، نعم يأثم لأنه ما طلب وجه الله عز وجل، هذه عبادة والعبادة لابد أن تقصد بها وجه الله عز وجل، ولا حرج أن تقصد بعد ذلك أن يحفظك الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن ينسأ له في أثر مثل أن ينسأ له في أثر فليسر رحمه. إنسان يحب فعلا أن يطيل عمره وأن يوسع الله عز وجل له في الرزق، من أحب أن يوسع له في أثره وأن يوسع له في رزق فليصل رحمه. قال: أنا أصل رحمي كل يوم أروح أزور أحد من أقاربي من أجل طول العمر ومن أجل سعة الرزق. هذا يجازى، قد يجازى في الدنيا على صلة الرحم لأنه فعلا يحفظ مثلا وأنه يطول عمره وأنه يوسع له في رزقه، لكن في الآخرة ليس له نصيب، ليس له نصيب. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فينتبه إلى هذه القضية. ومن الألوان أيضا الخفية للرياء الدقيقة، من يعمل العمل الصالح لله عز وجل لكنه قصده المال فقط، هو العمل أصلا لله مثل الحج، ولكن هذا العمل الذي قام به صاحبنا هذا يأتي ويحج من أجل المال فقط، يعني لولا المال ما حج، يأتي الشخص يقول: خذ هذه 5000 ريال حج عني أو حج عن ميتنا، فيأخذ هذا المال ويحج. ولذلك العلماء فرقوا بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. الذي حج ليأخذ هذا ما لحج، والذي أخذ ليحج لا حرج عليه لأنه ما يستطيع يحج، ما عنده نفقة، لكن أخذ النفقة ليحج عن فلان زيد أو عمر من الناس، هذا لا حرج عليه. ومن الخفايا الرياء الدقيقة أيضا التشبع بما لم يعطى المؤمن، كقول بعض الناس مثلا يقول: أنا الحمد لله أنا الناس يثنون علي، أو أنا الناس يستفتوني في المسائل، مثل بعض نسأل الله العافية الجهلة أيضا إذا جلس في المجلس يحاول أن يظهر أنه مثلا عنده علم وأنه يحفظ كذا وأنه يحفظ القرآن وأنه يحفظ كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: هذا الكتاب قرأته الحمد لله 5 مرات وهو لا شاف حتى الكتاب، حتى الغلاف ما رأى، عنده الحب فقط بقضية إيش؟ نسأل الله العافية التشبع بما لم يعطى. وهذا يجمع بين قضيتين خطيرتين: الأولى الرياء، الثانية الكذب، أنه يفتري. أصاب رجل له من أهل هذه الأشياء، إنما فقط مراده أن يثنى عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كلابس ثوب يزور. يدخل في هذا أشياء كثيرة، مثل الذي يأخذ لباس غيره مثلا يختلفه ويلبسه أمام الناس كي يقال أن هذا عنده لباس، أو مثلا يأخذ سيارة غيره ويذهب أمام الناس يشعرهم أنها سيارته، وإن ليه سيارة استلفها ويمكن أن أخذها بعد أحرج صاحب السيارة حتى يأخذها منه، كله من أجل أن يقال أن عنده سيارة كذا أو عنده وعنده. وهذا لا شك أنه من التشبع بما لم يعطى الإنسان. ومن ألوان الرياء الخفي الدقيق أن بعض الناس يعيب الآخرين يذمهم بس وما يتكلم عن نفسه. لكن مثال قال له تعرف فلان؟ قال فلان مسكين، فلان ما يقوم الليل ولا عمره يقوم الليل. ما معناها؟ ما معناها؟ معناها أنا أقوم الليل. فلان قال فلان ما يتصدق، عمره ما رأيناه يخرج ريالك. ايش قصدك؟ قصدك اني انا اخرج؟ وهكذا تجد يذم الاخرين ولا يتكلم عن نفسه، كأنه يقول للناس انظروا الى هؤلاء المذمومين وانظروا الي انا. فهذا ايضا يجمع بين معصيتين، الرياء والغيبة. الرياء والغيبة. ومن الوان الرياء الخفي الدقيق وهو العاشر، ان ينتصر الانسان لنفسه ويظهر او يخادع نفسه ان هذا غيره لله عز وجل. بعض الناس يصير له موقف مثلا يعتدي عليه احد، يخطا عليه خطا شخصي في السوق، فهو الان يريد ان يظهر انه ينكر المنكر. فهذا الرجل مثلا الذي اعتدى عليه ممكن انه يعني كان في السوق يغازل النساء، فتجد الرجل تسلط عليه ليس من اجل ان ينكر المنكر يغازل النساء، لا، من اجل انه اخطا عليه في السياره، لف عليه غلط او ما شابه ذلك. فهو الان امام الناس يقول هذا الفاسق هذا الذي فيه، وهو اصلا ما تحرك الا من اجل الخطا الشخصي عليه. والانتصار للنفس اخوه ترى خطير جدا. كثير من الخصومات الان التي تكون تحت رايه الدين ورايه الدعوه والغيره على السنه والغيره على التوحيد، احيانا ترى غريبه صحيحه، هي قضايا شخصيه، اما حسد واما نسال الله العافيه عداوه حصلت بسبب حادثه معينه، فتجد هذا الرجل يزورها كي تكون من اجل الدين. فاذا قلت له اتق الله ما في داعي تتكلم، قال لا الحمد لله ما اتكلم، هذه قضيه الدين، غيره على التوحيد، غيره على السنه، انا كيف اسكت؟ هذا دين، والله عز وجل يغار على المحارم. يبدا يعطيك من هذا الكلام وهو والله ما تحرك الا من اجل نفسه. من يسلم من هذه القضايا؟ من يسلم؟ تجد بعض الناس في عمله يرى باب المنكرات، قد يرى رشاوى، يرى اختلافات، لكن تعرضوا لراتبه بألف ريال نقد. صار صاحب إنكار المنكر الآن، قال هذه عصابة يزورون وهذا منكر لابد من إزالته، وين أنت؟ قبل سنوات ما تحركت، تحركت الآن لما أخذ منك الريال. نعم هذه قضية أقوى تدخل في الرياء، والمصيبة أن بعض الناس يظهرها بمظهر الإسلام، مظهر الغيرة، مظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي خطيرة جدا. اللون الحادي عشر من الرياء الدقيق وهو خفي. بعض الطيبين يظهرون أنهم فعلوا شيئا من الأشياء أو تركوا شيئا من الأشياء من أجل الحفاظ على سمعة الأخيار، بمعنى أنه يدعي مثلا أنه يحرج في موقف من المواقف، فيسأل مثلا عن صلاة الفجر، قال لا الحمد لله أنا أصلي الفجر، وهو ما يصلي الفجر. الشهود عليه أن الرجل ما يصلي الفجر يمكن في الشهر مرة واحدة، ولا كان رجل صالح في الصلاة لكنه ما يصلي الفجر. ثم تسأله بعد ذلك تقول لماذا تكذب؟ قال أخشى لو كنت صادقا كان الناس الآن هالهمل والفسقة والعلمانيين يتكلمون على الطيبين، لا أتركهم يتكلمون على الطيبين، ما في حرج. خطأ الطيب ينسب له ما ينسب للدين. ولذلك بعض الصالحين مثلا على سبيل المثال المجاهدون الأفغان وقعوا في أخطاء، أخطاء في العقيدة وفي غير العقيدة، وتصارعهم على الرئاسات أشهر من أن يذكر، ولا في داعي نخفي القضية، الإعلام الغربي طار بها يعني أكبر مطار، فكيف بعد ذلك كنا عام ندس رؤوسنا في الرمال؟ لا، عندهم أخطاء. فتجد مثلا أحدهم يقول لا أكذب من أجل الأفراد، فتجد يقول لا أبدا والله ما عندهم أخطاء، وأبد ملائكة نازلين من السماء. لا، قل يا أخي عندهم أخطاء ما في شيء. الاعتراف بالخطأ هذه طريقة، أصلا هي طريقة القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأشياء أخطأ، حاسبه الله عز وجل في القرآن، والأمة تقرأ الحساب إلى الآن. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إيش الإشكال؟ الحمد لله ما دام النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن عبوسه في وجه إذن الأم مكتوم، لم يكن بالأمر لائق، وعاتبها الله عز وجل عليه، الحمد لله انتهى الأمر، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ يا أيها النبي اتق الله، اتق الله. الآن بعض الصالحين لو تقول له اتق الله قال لي كيفني أنا فاسق، تقول لي اتق الله؟ قال اتق الله للفسقة واللي ما يصلون. لا يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له اتق الله، لا أعظم من ذلك، ولا تطع الكافرين والمنافقين. انظر يا أخي، لو أحد الآن قال لك لا تطع الكافرين والمنافقين، تقول له شايفني أنا ما أطيع الكافرين، وأنا كل يوم أطيع الكافرين والمنافقين، ما فيها شيء. الصراحة يا أخوة لا بد منها. هذا المدخل عند بعض الطيبين قد يكذب ويزعم أشياء أنه فعلها ويزعم أشياء أنه لم يفعلها من أجل أنه لا تشوه سمعة الطيبين. لا، سمعة الطيبين الصادقين باقية، والله عز وجل يكتب آثارهم ويخلد ذكرهم إذا كانوا مخلصين. أما الزبد يذهب جفاء. حتى بعض الذين يدعون الصلاح ويدعون الالتزام هم يسيئون الالتزام أكثر أحيانا مما يجلبون من الخير، فلا بأس أنهم يظهرون على حقيقتهم حتى لا ينسب إلى غيرهم أيضا مثل هذه الأخطاء. النقطة التي بعدها بعنوان ليس من الرياء. هناك بعض القضايا يظن بعض الصالحين أنهم لو فعلوها وقعوا في الرياء، وليس كذلك. منها أولا أن الإنسان يفرح أحيانا ويحصل له السرور بفعل الطاعة في نفسه، مثلا إذا صلى تلك الليلة قام قبل صلاة الفجر وصلى 5، 7، 6، 11 ركعة يطمئن ويفرح، تجده مبتسم ذلك اليوم. هل هذا من الرياء؟ لا، ما أظهر هذا لأحد، وهذه السعادة التي وجدها في نفسه هذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فذلك المؤمن، فلا حرج عليك أبدا أن تفرح بالطاعة. أيضا ليس من الرياء ثانيا أن يحمدك الناس على عمل الخير دون قصد منك ودون تطلع. أنت إنسان معروف بالاستقامة والناس يثنون عليك، ماذا تصنع؟ ترفع لافتة في ذلك يقول لا أحد يثني علي، أنت ما قصدت المدح أصلا، فأنت تحمد بغير طلب منك. وقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عادل بشرى المؤمن. رواه مسلم. ثالثا قضية كتمان الذنوب. بعض الناس إذا فعل الذنب يقول أخشى من الرياء، فلا بد أن أقول للناس إني أخطأت حتى ما أصير مرائي، يظنون في شيء وأنا ما فعلته. لا، هذا دخلت الآن مدخل خطير جدا وهو المجاهرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وفي الحقيقة يا أخوة قضية الجهار الآن بالمعاصي يعني صار يتبجح به كثيرون. بعض الذين يلاحقون النساء على سبيل المثال، بعض الذين في الأسواق، أيضا بعض الذين يجاهرون بالمنكرات في بيوتهم، صاروا الآن يعتزون بالمنكر. يعني ليس القضية أنه يقع في المنكر، الآن يفتخر أنه يقع في المنكر، وقد يصل عنده الحد نسأل الله العافية إلى أنه يذم الذين لم يقعوا في المنكر، يقول هؤلاء مساكين، هؤلاء متخلفين، امتنعوا عن الحرام عن الكبائر متخلفين. هذا والله يا أخوة يخشى على عقيدته، والله يخشى على عقيدته الذي يتكلم عن منكره بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، والله إن عقيدته على خطر. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يقبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. سبحان الله. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. لاحظ يا أخي أن كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أين المجاهرون من هذا الحديث؟ أين الذين رضوا بأن يعلن في بيوتهم نسأل الله العافية بعض الفواحش من خلال الدشوش وغيرها؟ كيف يرضون أن تقام في بيوتهم مثل هذه المنتديات الخليعة؟ أنا لا أدري كيف يفرق إنسان يخاف الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بين أن يستقبل رجل شبه عاري وامرأة شبه عارية فيدخلهما في بيته ويجعلهما في غرفة من الغرف ويقول: خذا راحتكما افعل ما في شأن، وبين أنه يأتي بجهاز يعرض نفس القضية تماما وبنته وبناته وأولاده ينامون أمام التلفزيون. أين الغيرة؟ يعني قضية يا أخوة واضحة، ما تحتاج إلى ذكاء في الاستدلال، واضح يا أخوة أن القضية هذه مجاهرة، وتجد إشك كبير جدا ومعلن ولا عندها أي إشكال. حتى حدثني بعض الأخوة قال وهو إمام نفسه حقيقة أنه مؤثر، يقول: اتفقت مع صاحبي أن نزور أحد الجيران الذين ركبوا دش كبير جدا، وعندها أولاد وعندها بنات، لو كان لوحده يعني يقول أنظر إلى الأخبار والبرامج العلمية، مع أن هذا لا شك أنه من تزيين الشيطان. يقول فاتصل عليه صاحبنا قال يعني نحن نرغب في زيارتك، قال إن كان من أجل الفش الله لا يحييك، وإن كان من حقيقة أنه مؤثرة. يقول اتفقت مع صاحبي أن نزور أحد الجيران الذين ركبوا دش، دش كبير جدا وعندها أولاد وعندها بنات، لو كان لوحده يعني يقول أنظر إلى الأخبار والبرامج العلمية، مع أن هذا لا شك أنه من تزيين الشيطان. يقول فاتصل عليه صاحبنا قال يعني نحن نرغب في زيارتك، قال إن كان من أجل الدش الله لا يحييكم، وإن كان من أجل تشربون شاهي وقهوة الله يحييكم. فقال له صاحبنا هذا قال يعني يبدو الله لا يحيينا عنده، فلا نذهب. نحن نذهب ما ذهبنا لنشرب شاي وقهوة، ذهبنا من أجل أن ننكر عليه هذا المنكر. فقضية المجاهرة بالمعصية يا أخوة أمرها خطير، ولذلك بعض الناس يظن أنه إذا أخفى معاصيه أن هذا رياء وليس بصحيح. الأمر الرابع، ليس من الرياء إظهار شعائر الإسلام والفرائض الواجبة مثل الحج والعمرة والجمعة والجماعة. يأتينا شخص يقول ما أريد أن أصلي الجماعة في المسجد، ليه؟ قال أخاف من الرياء. سبحان الله، أغلقت عندك أبواب الإخلاص كلها، ما بقي إلا أنك تخلص أنك ما تصلي في المسجد. هذا لا شك أنه من الشيطان، لكن ربما أيضا حاول أن يزين لنفسه هذه القضية. وكذلك أيضا ليس من الرياء أن ينشط العبد في عمل الخير عند رؤية العابدين ومجالسة الصالحين. فقد ذكر ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين قال قد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون أكثر الليل، وعادته قيام ساعة الساعة فيوافقهم، أو يصومون فيصوم، ولولاهم من بعث هذا النشاط، فربما ظن ظان أن هذا رياء وليس ذلك وليس كذلك على الإطلاق، بل فيه تفصيل، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة، فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل عنه وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين. ونلاحظ يا أخوة أن الفرق بين من ينشط لرؤيتهم وبين من يفعل لأجلهم. ولذلك قال ابن قدامة نفسه قال ويختبر أمره، يعني هذا الرجل، بأن يتمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، وإن لم تسخو كان سخاؤها عندهم رياء. واضح، إنسان لما رأى زملائه ينشطون في العبادة نشط معهم، لكن شخص آخر لا، ما له نية يصلي، لكن خشي أن يقال عنه كيف كلنا نصلي إلا أنت، قم صل، قال يلا صلي كل ركعتين معكم. هذا لا شك أنه ما صلى إلا من أجلهم، فهذا يختلف عن الأول. أيضا ليس من الرياء، وهو السادس، تجميل الثياب والنعال واللباس. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وليس من الرياء أيضا، وإن كان نبه إلى قضية المبالغة الزائدة في اللباس أحيانا تكون رياء، المبالغة الزائدة ولباس الشهرة، مثل إنسان يلبس لباس مميز في المنطقة كلها ما يلبسه إلا هو، هذا لا شك أنه لباس شهرة، لكن اللباس الجميل في الجملة أمر طيب. سابعا، ليس من الرياء أن يفعل الإنسان العمل الصالح ويقصد تشجيع الناس على الخير كي يقتدوا به، وإن كان هذا فيه منزلة، لما هو كل إنسان يصلح أن يفعل هذا. مثلا الإنسان له وجاهة والناس يتأثرون بكلامه وبفعاله، فلو فعل بعض الأشياء أحيانا وإن كان هو ما كان عنده نية قوية لفعلها، لكن يفعلها من أجل الاقتداء فهذا لا حرج. لكن يأتي إنسان نكره ما يعرفه أحد في المجتمع مطلقا ويفعل هذه الأشياء، يقول أريد أن يران الناس يفعلون مثلي، هذا لا يتأثى في حق هذا الرجل. أيضا ليس من الرياء تحسين الصوت في القرآن من أجل السامعين. يعني الإنسان الآن في الصلاة الجهرية مثلا في العشاء والمغرب، الإمام إذا قرأ الركعة الأولى والثانية يتغنى بالقرآن ويحسن صوته. الركعة الثالثة والرابعة ما يفعل هذا، يقرأ سرا وليس بالتغني الذي كان في الركعتين. هل هذا رياء؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا أن نزين أصواتنا بالقرآن. وإذا كان قصد القارئ تشويق السامع وتحفيزه على الإنصات والتدبر مع مراعاة عدم الغلو والتمطيط الزائد إلى آخره، فهذا لا حرج فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: زين القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، والحديث في صحيح الجامع. وأيضا يغني عنه الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وهذا الإجماع قاطع للخلاف في المسألة. تاسعا، ليس من الرياء أيضا ما يسميه العلماء بمطلق التشريك في بعض العبادات. مسألة التشريك، ما معنى مسألة التشريك؟ مثل من يحج للحج والتجارة، فهو ذهب من أجل الحج لكن أيضا يريد أن يكسب من الحجاج، فهذا لا حرج عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قراءة ابن عباس في مواسم الحج، فهذا لا حرج فيه وهذا جائز بالإجماع كما حتى هذا القرافي وغيره. ومثله أيضا لو تأخر الإمام في الركوع من أجل أن يدرك أحد الداخلين، فهو كان ناوي يركع مثلا 15 ثانية زاد 5 ثواني من أجل الداخلين، هل هذا رياء؟ أيضا ليس رياء، لأنه يدخل في مطلق التشريك. ومثله أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما كان يدخل الصلاة ويريد أن يطيل، فإذا سمع صياح الصبي ماذا يصنع؟ إذا سمع بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام خفف الصلاة. غير نيته ولا ما غير؟ غير نيته، لكن هذا ليس من الرياء في شيء. عاشرا أيضا ليس من الرياء، بعض الناس لا يفرق بين حب الرئاسة والولاية وبين حب الإمارة لأجل الدعوة إلى الله، وهذه المسألة قد تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وبين الفرق. والفرق يا أخوة بين الشخص الأول هو من يتطلع إلى الرئاسات وإلى الوجاهات وإلى الشرف من أجل الرئاسة وما يترتب عليها من مدح وثناء ووجاهة إلى آخره، وشخص لا يريد أن يصل إلى يعني منصب كي ينفذ مراد الله عز وجل. مثل قول يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض. مثل الإنسان في الصلاح ويرى أن المدرسة مثلا التي يدرس فيها فيها عدم انضباط لأن المدير مثلا مشغول، أما عنده تجارة أو أنه غير منتبه للطلاب، فتجده يتطلع أن يكون مديرا ليضبط المدرسة وأن يجري الأنظمة الجيدة التي تؤدب الطلاب وتحثهم على الخير. هذا إن شاء الله على نيته وليس من الرياء. الحادي عشر أيضا ليس من الرياء أخذ المكافآت على بعض المناصب الدينية كالقضاء والفتوى والإمامة والأذان، إذا كان بغير طلب منه وبغير أيضا قصد أصلي، بمعنى أنه ما دخل القضاء من أجل هذا المال. أما الذي يذهب أصلا إلى القضاء من أجل أن راتب القاضي كثير، هذا نسأل الله العافية لا شك أنه قد سقط في الامتحان. أما الذي يأخذ الأجرة بغير طلب منه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. الثاني عشر حصول الشهرة من غير طلب، هذا ليس من الرياء. إنسان اشتهر رغم عنه، هو لا يحب الشهرة، يكرهها في قلبه ولا يحب أن يكون مشهورا، لكن الناس امتلوا بالشهرة، فماذا يصنع؟ هل نقول له لا أنت مرائي؟ فلا شك يا أخو أنه طعن في نوايا الناس بغير حق. كذلك أيضا وهو الأخير، بعض الناس يترك صحبة الأخيار بحجة أنه مقصر، ويقول لو مشيت مع الأخيار مع الطيبين صرت مرائي، يقول الناس انه ماشي مع هؤلاء الطيبين من اجل ان يقال انه طيب، فيترك صحبة الاخيار وينزلق مع الاسف مع الاشرار ويقع في المنكرات والمعاصي وجلس السوء كله من اجل ان الناس لا يذكرون انه جلس. هل هذا صحيح؟ كلا، الانسان المقصر العاصي يجلس مع اهل الخير ويحضر مجالسهم ولو كان عنده بعض الذنوب، ولعل جلوسه معهم ان شاء الله يكون سببا في تخلصه من هذه الاخطاء. النقطة التي بعدها ثمرات الإخلاص. الحقيقة يا أخوة ثمرات الإخلاص كثيرة جدا، وهي من أعظم المحفزات لكل مؤمن أن يخلص عمله لله عز وجل. فمن ثمرات الإخلاص وهي الثمرة العظيمة القبول، والله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا قبل عملك فأنت من المتقين. كان بعض السلف يقول لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن أموت بعدها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. الثمرة الثانية نصر الأمة، نصرها عسكريا واقتصاديا واجتماعيا والغلبة على الأعداء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم قد مر معنا: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم. من ثمرات الإخلاص أيضا الثبات عند فتن الدنيا والدين. ونحن هذه الأيام نتعرض لفتن كثيرة في الدين، وأيضا فتن الدنيا أيضا كثيرة، والمجتمع في الجملة ليس محفوظا من الفتن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر الفتن وينقطع عقدها، فتأتي الفتنة وراء الفتنة حتى يترحم المؤمن على الفتنة السابقة لما يرى من عظم الفتنة اللاحقة. نسأل الله العافية من الفتن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن. طبعا الشاهد على هذا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. قصة يوسف هذه عجيبة جدا، يعني الفتنة التي تعرض لها ترى يمكن تقرأها في القرآن لكنك ما تعيش. تصور يا أخي شاب من أجمل الناس، أعطي سطر الحسن جميل جدا يعشقها النساء إذا رأوا، وغريب ما عنده أحد يعني يقول يعرفني، الغريب يفعل أشياء كثيرة لأن الناس ما يعرفونه. ثم أيضا هو في قصر المرأة في بيتها، ما هو في بيته، في بيته هو عندها خادم، وغلقت الأبواب ما في أحد، وفوق ذلك هي امرأة جميلة وفي كامل جمالها، وبعد ذلك تقول هي سلك ما تنتظر هي لا ما يعني هو بنفسه يذهب إليها، تقول هي سلك هي تنادي. اجتمعت كل الوسائل التي تؤدي نسأل الله العافية إلى ما يبغضه الله، ومع ذلك عصمه الله. كيف عصمه؟ كيف عصمه الله عز وجل؟ عصمه بالإخلاص، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يحب الله ورسوله أعظم من محبته لأي شهوة من شهوات الدنيا، فتغلبت هذه المحبة العظيمة التي في قلبه على كل شهوة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كيف الإنسان يصير مخلصا إلا إذا كان مخلصا؟ المخلص هو الذي استخلصه الله عز وجل من بين سائر الخلق، وهل يستخلص الله إلا المخلصين؟ كذلك أيضا من ثمرات الإخلاص تفريج الكربات وتيسير العسير. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين دخلوا غارا فسد عليهم بصخرة عظيمة لم يستطيعوا تحريكها، فتوسلوا كل واحد منهم بعمل صالح، والشاهد فيه الإخلاص، توسلوا بأعمال صالحة لكن كانت كلها خالصة لله عز وجل. الأول توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بكمال العفة، والثالث توسل بالأمانة. الأول ماذا قال لما ذكر صنيعه مع والديه؟ قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. ففرج الله عنهم حتى أنهم لن يستطيعوا الخروج، بقي يعني الفرجة الصغيرة لا تكفي. الثاني نفسه قال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، أيضا فرجت الصخرة. الثالث فرجت كلها وخرجوا يمشون. السبب الإخلاص. الآن بعض الناس عنده بر الوالدين لكن ما هو مخلص فيه، فإذا جلس في المجالس قال: اللهم لك الحمد، أنا وديت الوالدة وأنا معها في المستشفى، والوالد والله ما يبغى شيء، أوضيه وأغسل رجليه وأفعل وأفعل. تطلب الرجاء من تطلب الثناء من الناس أو تطلب من الله عز وجل؟ لا، قضية الإخلاص هي التي جعلت هذا العمل الصالح يقبل عند الله عز وجل واستجاب دعوة هؤلاء. من ثمرات الإخلاص أيضا أنه يحول العادات إلى عبادات، وكفى بهذا أجرا عظيما عند الله. ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. الأكل الذي تشتريه لتطعم زوجتك إذا احتسبت الأجر عند الله عز وجل انقلب إلى حسنات. ومن ثمرات الإخلاص أيضا الحصول على أجر العاملين وإن لم تعمل. فقد ثبت في سنن أبي داود وهذه المسألة دل عليها أدلة كثيرة. هذا أحدها، ثبت في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. انظروا ماذا يصنع الأحرار. إنسان أتى إلى الفراش وناوي يصلي لكن غلبت عينه ونام، نومك صدقة وكتب لك أجر الصلاة. كم هذا يأخذ من صنيع الإخلاص. كذلك أيضا من ثمرات الإخلاص حسن الخاتمة، وليس أدل على هذا من قصة قاتل المئة نفس، وقصة في صحيح البخاري لما قتل 99 ثم استفتى العابد قال له: ليس لك توبة؟ قتله فكمل به المئة ثم ذهب إلى العالم فاستفتاه فقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره أن يهاجر من بلده التي هو فيها إلى بلد أخرى، ومات في نفس الطريق. ثم قيست المسافة فوجد إلى أنه إلى بلد الأخرى أقرب، فتوفته ملائكة الرحمة فصار من أهل الجنة. السبب الإخلاص، أخلص في التوبة. هو جاء الآن يسأل: أنا قتلت 99 نعم لكن أريد أن أتوب. ولذلك يا أخوة ينبغي علينا أن نتلقف التائبين، إذا لمسنا من أحد توبة علينا أن نستقبله وأن نأخذ يعني على يده وأن نعطيه من الحنان والعطف ونفتح له كل باب، لا نعطيه كلاما يصده عن التوبة، لأن أحيانا يفتح الباب قليلا فإذا لم يجد أحدا يساعده على الولوج ربما رجع إلى معاصيه، ومثله صاحب هذه القصة. أيضا من ثمرات الإخلاص استجابة الدعاء، لقصة أيضا الثلاثة الذين في الغار فقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم بسبب إخلاصهم. أيضا من ثمرات الإخلاص أنه سبب في دخول الجنات والنجاة من النيران، قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إلى آخر الآية. ومن ثمرات الإخلاص أيضا أنه يسهل الطاعة ويحببها لدى العبد ويبغض إليه الخطيئة والشهوة، لأن المخلص يا أخوة شهوته وإن كانت موجودة إلا أنه إذا قام الإخلاص في قلبه غلب الإخلاص كل شهوة فتهون الشهوة عنده ويقدم على كل شهوة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات الإخلاص أيضا إظلال الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، والحديث معروف: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل ذكر الله إيش؟ خالي ما هو عند أحد لوحده ففاضت عينه بكى لله عز وجل بس ما هو من أجل أحد من الخلق بدليل أنه خالي ما عند أحد. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. السرية تصل إلى حد إن اليمين الشمال ما تعرف ما أنفقت اليمين فكيف يعرف الناس. أيضا من ثمرات الإخلاص ما جاء في الحديث الصحيح حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت الدنيا هما فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم هذا جزاء المخلصين. النقطة التي بعدها: ما حكم العبادة التي شابها شيء من الرياء؟ العبادة إذا خالطها الرياء لا تخرج عن ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون البائع على العبادة أصلا مراءة الناس، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس لم يقصد وجه الله عز وجل فهذا شرك أكبر فالعبادة باطلة. مثله مع الأسف الشديد من يصلي بغير وضوء من أجل رجل يستحي منه. بعض الموظفين إذا صلى المدير صلوا بدون وضوء، بعضهم أحيانا يكون جنب الله العافية، ويحدث هذا في بعض المدارس، وعلى المدرسين أن ينبهوا إلى خطورة هذه القضية عند الطلاب. ترى القضية خطيرة جدا، استهزاء بالعبادة يصلي وهو جنوب من أجل أن المدير لا بد يلزمهم بالصلاة. وكان أحسن أن يقول إني جنب يصلي، أما أن يصلي من أجل الخلق فهذا لا شك أن عمله حابط، نسأل الله العافية، وهذا من الشرك. الوجه الثاني أن يكون الشرك أو الرياء في أثناء العبادة، بمعنى أن يكون الحامل له أثرا على العبادة هو الإخلاص لله. إنسان دخل ليصلي ثم طرأ عليه الرياء أثناء العبادة، وكبر متوضي وصلى صلاة صحيحة ما في إشكال، بعد ما دخل في الصلاة بدأ الشيطان بقضية الرياء. فالحكم هنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فيكون أولها منفصلا تماما عن الأجزاء الأخرى. مثل على سبيل المثال الصدقة، الإنسان ممكن يتصدق بخمسين ريال ثم بعد ذلك يتصدق بخمسين ريال ثم بعد ذلك بخمسين ريال. في إحدى المرات رأى، فما نبطل كل صدقته من أجل أنه رأى مرة واحدة، لا، بطلت الصدقة التي رأى فيها، لأن العمل ما يتصل أوله بآخره. القسم الثاني أن تكون العبادة ينبني آخرها على أولها، ينبني آخرها على أولها، مثل الصلاة، بمعنى أنه ما يمكن تفصل تكبيرة الإحرام عن التسليم، هي كلها عبادة واحدة، إذا بطلت التكبيرة بطل كل الصلاة. وهذه أيضا على حالين. الحالة الأولى أن يقوم الإنسان مثلا يصلي وحده ثم يسمع صوتا قريبا منه فيعلم أن أحدا دخل المسجد، وكان هو يريد أن يصلي صلاة خفيفة، فلما دخل بعض الناس طول سجوده وبدأ يحسن صلاته ويظهر الخشوع فيها، ما كان عنده هذه القضية، متى بدأت؟ بعد ما دخل هؤلاء الناس. الحالة الأولى أنه ما يسكن لهذا الأمر، بل يدافع الرياء، يتذكر يقول أنا الآن أنا جالس أرائي، لابد أن أدفع هذا الأمر عني، يبدأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكره الرياء ويحاول أن يتخلص منه، فهذا معذور إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والحديث في الصحيحين. والحالة الثانية أن يأتيه نفس الشعور فيزين صلاته ويحسنها ويخشعها ثم يطمئن إلى هذا الأمر ويكمل الصلاة على هذا الوضع، فهو ما حصل عنده مدافع، ما كره الرياء وقال لا أنا لابد أن أدافع إلى آخره، لا، واصل الرجل على وضعه السيء، نسأل الله العافية، فصار يتقنع من أجل الداخلين. فهذا يعني أكثر أهل العلم يقولون ببطلان صلاته. وبعض أهل العلم قالوا أنه ينقص أجرها بقدر ما رأى فيها، والجزء الزائد فيها من أجل الرياء يبطل، أما هي فلا تبطل كلها. والمسألة يعني السلف مختلفون فيها، ولا شك أن القول ببطلان الصلاة قول قوي، بقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فيحذر المسلم من هذه القضية. الوجه الثالث هو ما يطرأ على العبد من أثر بعد انتهاء العبادة والفراغ منها، مثل يحصل عنده إعجاب بعبادته أو كلام عنها بعد ما فرغ منها، أداها على وجه صحيح، خشع فيها وصلى صلاة صحيح ولا رأى فيها أحدا من الخلق، لكن بعد ذلك حصل عنده شيء من الإعجاب ومرآة الناس، فهذا صحيح أن عبادته ليست صحيحة، لكنه يأثم بقدر ما قام في قلبه من العجب ومصانعة الناس، إلا في بعض الحالات مثل الصدقة، إذا رجع بعد صدقته بالمن والأذى وإذاء المتصدق عليه فهذا تبطل صدقته، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالذي ينفق ماله رئاء الناس. نأخذ في النقطة القادمة وقفة مع السلف وشيء من إخلاصهم وإخفائهم لطاعاتهم، وهذا في الحقيقة يا أخوة من أعظم الأبواب. يقول الحسن البصري: إذا كان الرجل وإن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته، يعني البكاء، فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام خرج من المجلس، لا يريد أن يراه أحد أبدا وهو يخشى. قام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله، ثم معناها أن كل يوم يصوم، لأربعين سنة يداوم على الصيام النفل ولم يعلموا عنه، كان يعمل خرازا، يحمل معه غذاءه من عنده. إذا خرج من البيت أخذ غذاء على أنه يتغذى في العمل في دكانه، فيتصدق به في الطريق ويرجع عسيا فيفطر مع أهله. إخفاء عظيم. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين زين العابدين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل. وكان زين العابدين رحمه الله قد وجدوا بظهره بعد موته أثرا مما كان ينقل جرب الدقيق بالليل إلى منازل الأرامل، في شدة الليل يحمل الدقيق إلى بيوت الأرامل ما يريد أن يراح. وقال محمد بن القاسم خادم محمد بن أسلم الطوسي، قال كان محمد بن أسلم رحمه الله يدخل بيتا ويغلق بابه ويدخل معه كوزا من ماء، فلم أدري ما يصنع حتى سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه، يقلد أباه الصغير هذا يقلد أباه حينما يبكي. فنهته أمه فقلت لها ما هذا البكاء؟ فقالت إن أبا الحسن محمد بن أسلم يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي فيسمعه الصبي فيحكيه، وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحل ولا يرى عليه أثر البكاء. تقول امرأة حسان بن أبي سنان كان حسانا يجيء فيدخل معي في فراش زوجته في فراش ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي. يقول محمد بن واسع رحمه الله إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به، على نفس الأستاذة ينامون لكنها لا تعلم. ويقول الشافعي رحمه الله لوجدت أن الخلق يتعلمون مني ولا ينسب إلي منه شيء. ومرة من المرات غلب البكاء أيوب السختياني رحمه الله، فقال كان في مجلس فغلبه البكاء خشية لله، فقال إذا الشيخ إذا كبر مج وغلبه فوه، فوضع يده على فيه وقال الزكمة الزكمة ربما عرضت لي. كل هذا يا أخوة خشية من الرياء والمصانعة، وهذا من أعظم إخفاء الطاعات. سئل حمدون القفار ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. وكان بعض السلف يتحرجون من الشراء ممن يعرفهم، يخشى أنه ينزل له من أجل دينه. قل أنت عابد وزاهد بنزل لك، يقول لا ما أريد أن تنزل لي من أجل ديني. دخل عبد الله بن محيريز حانوتا وهو يريد أن يشتري ثوبا، فقال رجل لصاحب الحانوت، بعض الناس فيهم يعني حقيقة فضولية زائدة، فقال رجل لصاحب الحانوت هذا ابن محيريز فأحسن بيعه. فغضب ابن محيريز وخرج وقال إنما نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا. سبحان الله، يخشى أن ينفق هذا من أجله. كان محمد بن يوسف الأصبهاني لا يشتري زاده من خباز واحد، ولما سئل عن ذلك قال لعلهم يعرفوني فيحابونني فأكون ممن أعيش بديني. واسمعوا هذه القصة يا أخوة من أعجب القصص التي قرأتها، وهي في سيرة أعلام النبلاء في ترجمة محمد ابن المنكدر رحمه الله. قال ابن المنكدر إني لليلة مواجه هذا المنبر في جوف الليل أدعو. إذا إنسان عند اسطوانة يعني عمود مقنع الرأس فأسمعه يقول أي ربي إن القحط قد اشتد على عبادك وإني مقسم عليك يا ربي إلا سقيته. يقسم على الله، يقسم على الله إلا سقاه. قال ابن المنكدر فما كان إلا ساعة إذا سحابة قد أقبله ثم أرسلها الله، وكان عزيزا على ابن المنكدر. هو ابن المنكدر يقول أن يخفى عليه أحد من أهل الخير، يقول كيف رجل بهذا الصلاح يقسم على الله وينزل الله نقا من أجله وأنا ما أعرفه. يقول ابن المنكدر كان عزيزا على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحد من أهل الخير، فقال هذا في المدينة ولا أعرفه. فلما سلم الإمام يعني صلاة الفجر، وكان قد رآه قبل صلاة الفجر يقوم الليل، فقنع الرجل وانصرف. قال ابن المنكدر وأتبعه ولم يجلس للقاص كان في حلقة يعني قصاصين بعد صلاة الفجر فلم يجلس هذا الرجل عندها. قال فخرج وأنا أتبعه حتى أتى دار أنا، فدخل موضعا ففتح ودخل. قال ورجعت، فلما سبحت يعني صليت الضحى أتيته فقلت أدخل؟ قال أدخل. فإذا هو ينذر أقداحا، ينذر أقداحا، يصنع أقداحا. فقلت كيف أصبحت؟ أصبحت الله. قال فاستشهرها وأعظمها مني. يعني كيف محمد بن المنكدر يسأل مثل هذا السؤال؟ فلما رأيت ذلك قلت إني سمعت إقسامك البارحة على الله، يا أخي هل لك في نفقة تغنيك عن هذا؟ تجلس أنت الآن اسمك لك المفروض يدعو للمسلمين ويعني ينفع الله بدعوته، كيف تأتي تصنع في الخشب تصنع أقداحا؟ قال يا أخي هل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من الآخرة؟ قال لا، ولكن غير ذلك. نعم أنا أبغى شيء منك ابن المنكدر، لكن اسمع ما هو. قال ما هو؟ قال لا تذكرني لأحد، ولا تذكر هذا لأحد حتى أموت، ولا تأتني يا ابن المنكدر، لا تأتني يا ابن المنكدر، فإنك إن تأتني شهرتني للناس، الناس الآن ما يعرفوني، ما لي قيمة أنا، فلا تأتيني. ثم يقول تأتني، يقول الناس محمد بن المنكدر ما زار هذا النجار إلا عنده، أكيد أنه رجل عظيم. فقال يا ابن المنكدر لا تأتني، فإنك إن تأتني شهرتني للناس. فقلت إني أحب أن ألقاك، بس أنا مجرد الجلوس معك، إحنا أنت رجل صالح. قال إلقني في المسجد. قال ابن المنكدر وكان فارسيا، فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل. قال ابن وهب بلغني أنه انتقل من تلك الدار فلم يرى، بعد قصة مع ابن المنكدر هاجر من داره ولم يدر أين ذهب، ما يدرون من راح. فقال أهل تلك الدار الله بيننا وبينك يا ابن المنكدر، أخرجت عنا الرجل الصالح. أقول أيها الأخوة هذه القصة أيضا ذكرها أبو نعيم في الحلية. أقول يا أخوة هذه القصة تعطينا أمثلة حية على أناس فعلا كانوا أحرص ما يكونون على أن لا يذكر اسمهم ولا يعرفهم أحد، فأين نحن من هؤلاء؟ النقطة التي تليها علاج الرياء. علاج الرياء أيها الأخوة هو لب هذا الموضوع وخلاصته، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على يعني معالجة أنفسنا من كل بلاء. أول العلاجات العلم بأسماء الله وصفاته وجميع أنواع التوحيد التي هي حقا لله تعالى، فإن العلم بالله وبأسمائه وبصفاته يورث العبد تعظيما وتأليها في القلب، فيتفرغ القلب من مراعاة الناس الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا. ثانيا التفكر في معنى عبودية العبد لله. أنت يا أخي عبد لابد تعرف معنى عبد. عبد يعني سيدك الله، فأنت لا تستحق على خدمة الله أي عوض ولا أجرة، فأنت تخدمه بمقتضى عبوديتك له جل وعلا، والأجر إنما هو بفضل من الله وإحسان، وهو في الآخرة ليس في الدنيا. ثالثا أن يعلم العبد أن الطاعة فضل من الله وحده، ولولاه لولا الله عز وجل لم توفق لتلك الطاعة، فلماذا ترائي فيها؟ لو شاء الله عز وجل حرمك من الطاعة. قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. رابعا معرفة حقيقة الدنيا وكيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم فيها. خامسا المقارنة بين لذة الدنيا الطارئة الحاصلة بالثناء والمدح، لاحظ يا أخي إذا مدحت تشعر بفرحة في قلبك، الإطراء محبوب لدى قلبك، قارن بين هذه اللذة العارضة وبين لذة الآخرة التي لا انقطاع لها. سادسا الخوف من الرياء، لا بد أن تخاف منه وأن تبحث فيه حتى تخاف منها أشد من خوفك من الموت، فهذا شأن الصالحين. المحاسبة، المناصحة، المراقبة، كل هذا لا بد أن يكون تجاه الرياء، وإلا سقط أحدنا وهو لا يدري. سابعا أن تعرف ثمرات الإخلاص وقد مر معنا. ثامنا المقارنة بين مدح الله ومدح المخلوقين، ورضا الله ورضا المخلوقين، وذم الله وذم المخلوقين، ومقت الله ومقت المخلوقين، محبة الله ومحبة المخلوقين. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال العجب ليس من كونهم يحبونه، العجب من قوله يحبهم. لماذا يحبك الله؟ ما صنيعك له؟ ما هي أفضالك على الله حتى يحبك؟ هو يريد منك فقط أن تخلص له عبادتك فقط. تاسعا، من أعظم علاجات الرياء أن تشغل نفسك باستمرار الطاعة، وأن تربطها بالله، وأن لا يوجد عندك وقت للمعاصي ولا للتفكير في الرياء. لأن الإنسان إذا شغل يعني طول وقته بالطاعات لا يبقى عنده حتى مساحة للتفكير في الرياء، فضلا عن الوقوع فيه. وهذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. عاشرا، الإكثار من الطاعات الخفية، كما مر معنا من تراجم بعض السلف كصدقة السر وقيام الليل والبكاء خاليا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. الحادي عشر، تذكر الذنوب والسيئات والتقصير في نصرة الدين وفي نصرة إخوانك المسلمين. فلماذا الرياء؟ أأنت ناقص يا أخي المسلم ذنوبا ومعاصي حتى تقع في الرياء أيضا؟ ومن أيضا العلاجات وهو الثاني عشر، أن يعود المسلم والمسلمة نفسيهما على عدم الاهتمام بذم الناس ولا مدحهم. فإذا كان مدحهم بحق، إن مدحك الناس بحق أن تستحق المدح، تخشى من سوء القادمة، ما تدري الله يختم لك عليه. وإن كان مدحهم بغير حق فابكي على مصيبتك، وإن كان ذمهم بحق فهو نصيحة، وإن كان ذمهم بباطل فهو لك حسنات. الثالث عشر، معرفة الرياء ومدارسته ومعرفة خفاياه وكلام أهل العلم والقراءة في هذا الباب. الرابع عشر، التفكر في عاقبة المرائي وفضيحة يوم القيامة، مثل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: القارئ والمتصدق والمجاهد. أول من تسعر بهم النار وهم مجاهد ومنفق، سبحان الله، كل هذا من أجل أنهم رأوا. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لاحظ الخلق، منذ أن خلق الله الأولين إلى آخر المخلوقين تفضح أمامهم ويقال: هذا الرجل كان يرائي ويسمع، فليلقى جزاءه الآن، نسأل الله العافية. الخامس عشر من العلاجات قراءة سير المخلصين والعلماء وخوفهم من الرياء. السادس عشر، مصاحبة أهل الإخلاص مع البعد عن أهل الرياء والسمعة، فإنهم مجروبون، ابتعد عنهم حتى لا يصيبوك بجربهم. أيها الإخوة الأحباب، هنا انتهت مادة الشريط، ولا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب ليقول لك الملك ولك مثله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.